بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قرأنا التي بعدها. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء وما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول سبحانه: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الله عز وجل ذكر فيما قبل نداء أصحاب الجنة أصحاب النار، وهذا يخبر الله عز وجل أن يوم القيامة ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة. والنداء معروف، والمراد به أن الله عز وجل يخبر الناس على هذه الأرض مصير الطائعين ومصير الظالمين. ولما بين نعيم أهل الجنة ذكر الطرف الآخر ليتعظ الناس ويعتبروا، فقال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا. أن تفسيرية، وأن التي تأتي للتفسير لا بد أن يسبقها قول أو في معنى القول. فنادى، النداء لا يكون إلا بصوت ولا يكون إلا بحرف مسموع، دل على أنه قول. وجاء تفسير هذا النداء ما هو؟ قال: أفيضوا علينا من الماء. الإفاضة هي الإسالة، ما قالوا أعطونا، فلم يقل مدونا أو أسقونا إنما قالوا أفيضوا، والإفاضة تقتضي إسالة بكثرة، ولم يقولوا أفيضوا إلينا، إنما قال أفيضوا علينا، فدل على أن الإفاضة تأتي من علو إلى سفل، وجهنم في الدرك الأسفل والجنة في أعلى عليين، والمسافة بينهما لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا النداء يحصل، والرؤيا تحصل، ويسمع أصحاب الجنة نداء أصحاب النار. وهذه الأمور لا تزن بموازين أهل الدنيا ومقاييسهم، وأمور كثيرة هكذا تجري، وقد نرى في الكون الآن ظهرت آلات السماع، نسمع، وآلات الرأي، ونرى من بعد مما لا يتمكن رؤيته ولا يسمع. الله عز وجل أقدر وأجل، إما أن تقرب المسافات، أو أن الله عز وجل يجعل في الأسماع قوى وفي الأصوات قوى وفي الأبصار قوى تدرك ذلك. هذا النداء نداء استغاثة ونداء عطش يريدون السقيا ونداء جوع، نسأل الله العافية والسلام أن يحمينا وإياكم والمسلمين. استعيذوا بالله من نار جهنم، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، دل على جوع وعلى جوع وعلى عطش. فطلبوا من أهل الجنة أن يمدوهم بهذين. الله عز وجل لما يخبر هذا يريد أن يبين لنا فضاعة هؤلاء الظلمة مما هم فيه من حالات مخيفة وحالات تدعو إلى بؤس، ومنها العطش والجوع. أو مما رزقكم الله، قالوا أجابوهم، وهذا الجواب فيه تقطيع القلوب وفيه الشماتة وفيه النكاية. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا التحريم ليس تحريم شرعي، وليس كما يقول كثير من المفسرين يتعاطون التفسير، وهم إما من أهل الكلام أو من أصحاب العربية، ولا يفرقون بين التحريم الكوني القدري والتحريم الشرعي، ويطلقون على أن الله حرمهما، يقولون في اللغة التحريم هو المنع، وكذا التحريم الشرعي هو منع، فما الفائدة، فما التفريق؟ وبعضهم يدعي أن هذا مجاز، وليس كذلك، إنما حرمهما على الكافرين كما قال سبحانه: وحرمنا عليه المراضع من قبل. موسى عليه السلام حرم الله عليه، هو رضيع، والتحريم لا يتعلق إلا بمكلفين، التحريم الشرعي لا يتعلق إلا بمكلف، وهنا التحريم بمعنى أنه حرم عليه قدرا، قضى الله أنه لا يرتضي أن يلتقم ثدي أنثى إلا أمه. وحرمنا عليه المراضع من قبل، وهنا كذلك قال الله، قال أهل الجنة لأهل النار: إن الله حرمهما على الكافرين. تحريم كوني قدري، هذا الرزق من الماء ومن المطعومات الكفار ومن استعان بها على ظلم، فإن الله حرمهما على الكفرة وعلى الظلم وعلى من استعان بهما بباطل. تحريم شرعي لا تحريم كوني لا قدري، إنما يوم القيامة لا يستمتع بذلك إلا المؤمنون، وأما في الدنيا فلا يجوز لكافر شرعا أن يتنعم برزق الله ويعصي به الله عز وجل. والرزق كما يطلق على الحرام يطلق على الحلال، فيرزق الله الحلال ويرزق الحرام، لكن هذا الرزق المبارك فيه مأذون لصاحبه أن يستمتع به، وهذا الرزق الذي يمد الله به الكفرة وغيرهم لم يأذن الله لهم به أن يستمتعوا. ولذا لما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة لما قال سبحانه: وإن بوأنا قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يا ربي امنح هذا الرزق ويسره لمن آمن بالله واليوم الآخر. وهكذا نقتدي بأبينا إبراهيم عليه السلام، ندعو للمؤمنين بالسقيا وأن ييسر الله لهم أمورهم في دنياهم. الله عز وجل قال: ومن كفر، أي كذلك ومن كفر فإني أرزقه، أي رزقا مما يمده الله به لمن خلقه في الدنيا، ولكن لم يأذن له أن يستمتع به. وذكرنا هذا في قبل آيات من سورة الأعراف، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين كفروا بالله وأشركوا به، لم يخلصوا له العبادة أو عبدوا غيره. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الكافرين. هذا القول إما أن يكون من قول الله سبحانه أو من قول أهل الجنة لأهل النار: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هذا إما أن تكون جملة اعتراضية ويكون هذا من قول أهل الجنة لأهل النار، أو يكون من تمام قول الله سبحانه: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم، نسب الدين إليهم، والمراد الدين الذي شرعه الله وأنزله إليهم، وأضيف إليهم يخرج على وجهين: إما لأنه الدين الحق فكان ينبغي له أن يتمسكوا به ويعملوا بموجبه، أو يكون دينهم لأنهم لما سخروا من هذا واستهزأوا به نسب إليهم ما كانوا يعملون فجعل من دينهم. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، بمعنى أنهم استمتعوا بالشهوات واستمتعوا بهذه الدنيا وتركوا ما أوجب الله وأمر به، فلم يذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدعوهم إليه، ولم يطيعوا الله في أمره ونهيه. فقال سبحانه: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اللهو واللعب هي أمور تشغل الإنسان عن الغرض المطلوب من إيجاد هذا المخلوق في هذا الكون. فاللهو كل شيء يستنزف جد الإنسان إلى هزل، فكل ما شغل الإنسان من جد إلى هزل وسخرية ولعب فذلك يسمى لهو. واللعب كل طاقة صرفها الإنسان فيما لا ينبغي، إما لا ينفع أو أنه لا يغني عنه شيئا، فهذا يسمى لعب. والله عز وجل وصف حياة أهل الكفر في هذه الدنيا أنهم يقضونها في لهو ولعب. واللهو أول ما ينشأ الإنسان يكون في لهو، ثم إذا بلغ وأدرك وجاءه التكليف فيكون لعبا حينئذ. فدل على أن اللعب فيما لا ينبغي للمؤمن أن يتعاطاه. واللهو إما باطل، والباطل ليس بالضرورة أن يكون محرم، وليس بالضرورة أن يكون ملغا فسادا. الباطل قد يكون مما لا يؤجر عليه صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو عليه ابن آدم وهو باطل، إلا رميه بقوسه ولعبه بفرسه ومداعبته زوجه، فهذا من اللهو الحق، وإلا ما عدا فهو لهو باطل. وقد يستعين المرء بالباطل على الأخذ في الجد من هذه الحياة، كأن يمزح مع بعض إخوانه في المباحات ويقضي بعد الفترات في تنشيط جسمه وذهنه، فهذا إن أراد به الاستعانة فهو يؤجر، وإن أراد به قضاء الوقت وإضاعة ما هو واجب عليه أن يؤديه فإنه هذا من المذموم الذي ذم الله به أهل الكفر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. حياة الدنيا الزينة وما فيها من شهوات ومتع، فهم خاضوا فيها حتى نسوا حقوق أنفسهم وحقوق الله عز وجل. وغرتهم بمعنى خدعتهم، وأصل الغرور أنه يبدو للإنسان ما يطمع أن يناله فإذا جاءه لا يجد حصيلة ولا يجد أثر ولا يجد نتيجة، ويقال غره السراب وغره البئر وغره فلان، مع مناه فلان وقال كذا سيحصل كذا إن دخلت في هذه الشركة وأخذت أسهم وبعت كذا، ويمنيه ويبين له فوائد ذلك والأرباح العاجلة، حتى إذا دخل فيها سقط وخسر ما دفعه، ويقال فلان غره، بمعنى أنه مناه حتى طمع هذا الممنى على أن يحصل شيء فلم يحصل شيئا. قال وغرتهم الحياة الدنيا، فالدنيا إذا اتسعت على إنسان فإن لم يستقم ويعتصم بالله وإلا أخذت به ذات اليمين وذات الشمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تفتح زهرة الدنيا. ولذا تجد أكثر المترفين وأكثر الذين سعدوا بنعيم هذه الدنيا مما لهم فيه وفرة إلا وعلى غير استقامة والعياذ بالله. وهذا شأن الله وسنته منذ أن خلق الكون. ولذا كان أكثر من عاند الرسل وخرجوا عن طاعتهم هم المترفين. وإلا المال خير، يوم ذم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا قالوا يا رسول الله أو يأتي الشر أو يأتي الخير بالشر، يعني المال هذا خير نقيم به أودنا ونعبد به الله عز وجل. قال فتمهل لم يجبه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أين السائل؟ قال إن الخير لا يأتي إلا بخير، ولكن تفتى عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها قبلكم وتهلككم كما أهلكتهم. فقال سبحانه واصفا أهل النار حين طلبوا إفاضة الماء، فقال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، قدم اللهو على اللعب في هذه الآية، وكذا في سورة العنكبوت. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وأما بقية الآيات التي فيها هذه فيقدم اللعب على اللهو. وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وبعض المفسرين لهم توجيهات في الحكمة من تقديم اللهو في الأعراف والعنكبوت على بقية الثلاث الآيات التي جاءت في سورة الحديد وفي سورة الأنعام وفي سورة أخرى لعلها الدخان. يقول سبحانه الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله عز وجل يقول فاليوم ننساهم، فربك لا ينسى، وما كان ربك نسيا، ولكن ينساهم من رحمته ولا ينساهم من عذابه. ولذا فسر النسيان بالترك، أي أن الله يتركهم في عذاب، كما أنهم تركوا أمر الله ولم يجتنبوا نهيه في هذه الدنيا. وكل من نسى أمر الله وحكمه فإنه يعذب في الدنيا بالنسيان. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، معنى أنساهم أنفسهم أي أنساهم مصالح أنفسهم. فإذا اشترى لا يعرف المبيع الجيد، وإذا استقى لا يطلب الشراب الطهور، وإذا اكتسى لا يعرف اللباس الذي ينفعه، وهكذا في معاملاته. إذا زوج أو تزوج أو سافر أو رحل أو أراد أن يقعد أو يتخذ مناخ، فتجد أمره نسأل الله العافية والسلام فرط، أمره لا يستقيم ولا ينجح، لا يستدل على هدى ولا على خير. فقال الله سبحانه يحذرنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم قال في وصف أهل النار الذين نادوا أصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء، قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. مجيء لفظة اليوم في هذا الوقت أي في هذا الظرف، وإلا لو قال سبحانه وغرتهم الحياة الدنيا فننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا يستقيم المعنى، وإنما جاء باليوم لبيان أنهم أحوج ما يكون إلى رحمة الله في ذاك اليوم. والإنسان إذا اشتدت حاجته في زمن ولم يجد مطلبه فإن ذاك يكون أشد عليه وقعا في النفس، وهو من تعذيب النفس الذي لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل. يقول سبحانه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، دل على أن من غفل عن الآخرة والعياذ بالله إلا ويرتكب الغواية ويكون طريقه على غير هدى. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فما كانوا بآياتنا يجحدون، أي أن ما يحصل لهم بسببين: تركهم أمر الله في هذه الدنيا وما كانوا يجحدون من آيات الله، ومن آيات الله الرسل الذين بعثوا فيهم، ومن آيات الله ما أنزل الله من كتب ومنه القرآن. يجحدون بمعنى ينكرون، والفرق بين الجحد والإنكار أن الجحد إنما يكون عن إقرار، اعترفوا بالأمر وصحته ثم رفضوه وعاندوا وتركوه، ويقال فلان جحد دين فلان لأنه عرف أنه استدان منه ووثق بذلك فهو جاحد له. قال سبحانه وما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم قال سبحانه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. هذه الآية ليست استئنافا، يعني بمعنى أنها جملة مستقلة كما يذهب إليه بعض المعاصرين، لا، إنما جاء بها لبيان العذر الذي من أجله استوجبوا أن الله يعذبهم ذلك العذاب. فقال في هذا العذر ولقد جئناهم بكتاب فصلناهم على علم. جئناهم بكتاب، كأن الكتاب مسوق، ودل على أنه وصل إليهم وبلغهم وعرفوا ما فيه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، التفصيل هو أن يبين فيه الحلال والحرام وما ينبغي وما لا ينبغي وما ينفع وما لا ينفع، فبين الضار من النافع، ثم ميز حدود كل صنف، ففيه تمييز وفيه بيان وإظهار. فما كان فيه إظهار وبيان وتمييز يقال له فصل الأمر. الله عز وجل قال هذا الكتاب ليس بمجمل، وهذا الكتاب ليس بغامض، وهذا الكتاب لا تظن أنه لا يفهم إلا عن طريق فلان وفلان. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، ثم بين سبحانه أنه فصله على علم، على علم يخالف معنى بعلم. لما قال فصله على علم أن الله عز وجل علم ما فيه، علم ما فيه من حق وبين ما فيه، فدل على أن ما فيه هو علم الله عز وجل المبين المفصل. والفرق دقيق بين قوله سبحانه فلنقصن عليهم بعلم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم فما كنا غائبين، وقوله سبحانه فما نرسل المرسلين إلا بسم الله الرحمن الرحيم. الآية التي في آخر سورة النساء بعد قوله إنا أوحينا إليك كما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه أي مصحوبا فيه علمه. فالأمر والنهي هو من معلومات الله عز وجل وعلمه، لأنه مدون مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنزل الله هذا العلم في هذا الكتاب وأنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا. وأما في هذه الآية لما عدي بعلى دل على أن الله قال مطلع وخبير على هذا الكتاب المفصل، عالم بما فيه، فقال سبحانه ولقد فصلناه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآية التي تلوناها في سورة النساء بعد أن ذكر الله أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحى إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ذكر أكثر من 15 أو أكثر من 20 نبيا، ثم قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، أي أن هذا من باب الإعذار ومن باب رفع الملام، أن الله عز وجل بعث الرسل وبين. هكذا الآية ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، أي أن أرسلنا إليكم وأنزلنا إليكم الكتاب مفصل. ثم قال سبحانه في سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. كلمة لكن حرف استدراك، وهذه من الأمور الدقيقة الغامضة لا يتفطن إليها إلا قلة من الناس، لأن الاستدراك أن تستدرك أمرا يتوهم السامع أن هذه ليست مما تكلم فيه أو ليس مما بلغت به أو أمرت به. فإذا تمعن الإنسان في هذه الآية قد يصعب عليه أن يعرف موضع المستدرك منه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. لما كانت لكن حرف استدراك، الله عز وجل قال من قبل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ما يحتج يقول يا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، رفع العذر ودفع المحجة وأذهب الملام. فإذا بين أن الله أرسل الرسل، فبعث النبيين، فلم تكن حجة صحيحة قائمة، وهم أنكروا ذلك وأبوا أن يكون هذه حجة، والله عز وجل قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك. هؤلاء وإن أنكروا نبوة هؤلاء الأنبياء وأنكروا ما جاءوا به من حجج، فإن الله عز وجل يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ثم قال سبحانه نعود إلى ما تكلمنا عنه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فيه الهدى وفيه الرحمة. الهدى البيان الحق والدلالة الواضحة على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المرء، وفيه كذلك الهدى أنه يخلق الإيمان في قلوب من ارتضى بهذه الآيات وآمن بها، فإنه يهديه إلى طريق مستقيم. فهذه فالقرآن هداية، وهذا فيه ترغيب للمسلمين أن يقرؤوه ويتلوه ويتبعوه ويعملوا به. ثم هو رحمة، فإن الله عز وجل يدفع عمن قرأ كتابه وعمل به صنوفا من ويلات هذه الدنيا، ويدفع عنه من المآسي ما لا يعلمه إلا الله، ويرفع الله به درجات، ويأتيه رزقه من حيث لا يحتسب. فوصف الله بهذين الوصفين العظيمين هذا الكتاب الكريم: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. في وقت أخرى نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.